بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، كنا نتكلم في صفات الله تبارك وتعالى، ووصلنا إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، أو الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في صفة المحبة. قلنا ذكر شيخ الإسلام قول الله تبارك وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله تعالى: وهو الغفور الودود. دي الآيات التي ذكرت في صفة المحبة. وأن صفة المحبة صفة حقيقية لله تبارك وتعالى على ما يليق به سبحانه وتعالى، لا تقتضي نقصا ولا تشبيها. وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة، صفة المحبة، ويثبتون لازم تلك الصفة، وهي إرادته سبحانه وتعالى إكرام من يحبه وإثابته. وكلمنا على الآيات الأولى، هي قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقفنا في الكلام على قول الله تبارك وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذا إخبار من الله تبارك وتعالى عن محبته لهذين الصنفين من عباده، اللي هم من التوابين والمتطهرين. أما الأول، الصنف الأول، فهم التوابون الذين يكثرون التوبة والرجوع إلى الله عز وجل بالاستغفار مما ألموا به، يعني من الذنوب أو المعاصي أو غيرها، فهم بكثرة التوبة قد تطهروا من الأقدار والنجاسات المعنوية التي هي الذنوب والمعاصي. وأما الثاني فهم المتطهرون الذين يبالغون في التطهر، وهو التنظيف بالوضوء أو بالغسل من الأحداث والنجاسات الحسية. فالله عز وجل يحب هذين الصنفين من الناس: التوابين والمتطهرين. التائب أو التوابون الذين يكثرون التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، ويكثرون الاستغفار. وكما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. والاستغفار ليس فقط من الذنوب والمعاصي فقط، وإنما أيضا الإنسان يستغفر ربه تبارك وتعالى ويتوب من التقصير في حقه تبارك وتعالى، من ترك واجب أو من إهمال أشياء كان ينبغي عليه أن يفعلها. فالإنسان ما يظنش بس أن التوبة أو الاستغفار إنما تكون من ذنب أو معصية أو كبيرة أو صغيرة، وإنما أيضا يستغفر ربه تبارك وتعالى من التقصير في حقه تبارك وتعالى. فالتوابون الذين يكثرون التوبة والاستغفار، وهذه التوبة توبة حقيقية، مش مجرد ان هو يقول اتوب الى الله او استغفر الله بلسانه وقلبه منشغل بغير الله تبارك وتعالى. انما معنى الاستغفار، استغفر الله، العبد حين يطلب من الله عز وجل المغفرة أو يقول أستغفر الله يبقى بيطلب أمرين. الأول أن يستره الله تبارك وتعالى فلا يفضحه لا في الدنيا ولا في الآخرة. ربنا يستره فلا يفضحه بين الناس ولا يظهر ذنبه وعيبه أمام الناس فيفضح ولا يفضح يوم القيامة. ده المعنى الأول. المعنى الثاني أنه يطلب ألا يعاقبه الله تبارك وتعالى على هذا الذنب. يعني بيطلب أن ربنا يستره وبيطلب أن ربنا لا يعاقبه على هذا الذنب. وبالتالي فحينما يقول أستغفر الله فلا بد أن تكون أن تخرج هذه الكلمة من لسانه ومن قلبه. مش مجرد عمال يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. لا، ده هو تخيل هذين المطلبين الكبيرين اللذان يطلبهما الإنسان من الله تبارك وتعالى. فلازم يكون القلب يستشعر هذين الطلبين، انه يطلب الستر الا يفضحه الله ويطلب الا يعاقبه. فما تنفعش كلمة من اللسان. ولذلك مثل هذا الاستغفار الذي يعني لا يكون الا من اللسان، فقد قال العلماء هذا الاستغفار يحتاج إلى استغفار. فلك أن تتخيل أنت تطلب من الله أن يسترك فلا يفضحك، وأنت تطلب من الله أن لا يعذب. فلا بد أن يكون الإنسان راهبا من ربه تبارك وتعالى، خائفا منه سبحانه، متضرعا متذللا منكسر القلب بين يدي الله تبارك وتعالى، يتضرع ويتذلل لله أن يستره سبحانه وتعالى وأن لا يعاقبه على هذا الذنب. فلا بد أن يكون الاستغفار باللسان وبالقلب، مش مجرد اللسان عمال يقول استغفر الله والقلب منشغل والقلب بعيد عن هذا، بيقول بلسانه وقلبه مش قلبه غير حاضر، مش مستحضر هذه المعاني التي يطلب منها. فلا بد من هذا، ان يكون هذا الاستغفار باللسان وبالايه، باللسان وبالقلب، يواطئ القلب اللسان. فهذا النوع الاول الذين يتوبون، والتوبة تكون من الصغائر والكبائر ومن التقصير زي ما قلنا. يعني ما تظنش ان التوبة من الكبائر فقط، او ان التوبة ان الانسان الذنوب التي تستحق يعني ان الانسان يستغفر منها الكبائر فقط. لا، ده قد تكون الصغائر سبب في هلاك الانسان والعياذ بالله. قد تكون الصغائر سبب في هلاك الانسان. ولذلك العبد لا يحتقر ذنبا. ما يقولش دي مسألة بسيطة، يعني هي ما جاتش للعربي، يعني هي للدلع دخلنا النار. ممكن دي اللي دخلت النار، ممكن يكون ذنب. ميزان الله عز وجل بمثاقيل الذرات، لو سيئة بمقدار ذرة زادت في ميزان سيئات الإنسان. وثاق الميزان السيئات على سيئة واحدة، فليس الأمر هين ولا بسيط. كما قال بعض الشعراء: لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغير غدا يعود كبيرا، إن الصغير ولو تقادم عهده عند الإله مسطرا تسطيرا. الإنسان ما يحتقر ذنب أبدا، وإنما يستغفر من كل الذنوب صغيرها وكبيرها، عظيمها وحقيرها. وما يقولش يعني يتهاون في الذنب. يعني بعض الناس يقول لك يعني الحاجة دي مكروهة كأن مش مشكلة، يعني يعملها مش مشكلة. لا، أمر كرهه الشرع، أمر كرهه الله تبارك وتعالى، فكيف تفعله أنت أو كيف يفعله الإنسان؟ لذلك العبد يستغفر من الذنب ويحذر من الذنب صغيره وكبيره. ممكن يكون ذنب صغير لكن يؤدي بالعبد إلى الهلاك، بل يؤدي به حين الكفر. حدث بعض العلماء عن رجل كان يؤذن، كان تعرفين طبعا زمان الأذان كان بيكون فوق المسجد، فنظر وهو يؤذن، نظر في منزل فوجد فتاة جارية صغيرة، فتاة فأعجبته. وانتوا عارفين النبي عليه الصلاة والسلام قال ان المؤذن ايه؟ مؤتمن، مش كده؟ مؤتمن على الأذان، مؤتمن على الوقت، ومؤتمن أيضا على الايه؟ ما ينظرش في قاع البيوت أيضا. ودي الحمد لله مش موجودة، موجود المكبرات والميكروفونات مش موجودة الآن يعني. فنظر فأعجبته هذه الفتاة، فنزل إليها ليخطبها، فكانت نصرانية. فرفضت او قالت ان والدها لن يزوجها لمسلم، يعني تتزوج تتنصر، عايز تتجوزني تتنصر. فتنصر الرجل عياذ بالله وذهب ليخطبها، فقالت في معنى المعنى الكلام يعني ان انت يعني تركت دينك من اجل امرأة، يبقى انت لا تستحق ان اتزوجك. فخرج غاضبا فوقصته ناقة فمات، وهو طالع من عندها دابة جمل او شيء ضربه مات. فلك ان تخيل مبدأ هذا الكفر كان نظرة محرمة، نظرة كانت صغيرة من الصغائر في نظر الناس، امور بسيطة في نظر الناس، نظرة عابرة نظرها، بيظنش ما كان يظن ابدا ان تبلغ ما بلغت، وكان سبب في كفره والعياذ بالله. فالعبد لا يحتقر الذنب ابدا ابدا، والعبد يحذر الذنب صغيره وكبيره، يكون على حذر ووجل دائم من ذلك. فالعبد يتوب من الكبائر ويتوب من الصغائر ويتوب من التقصير في حق الله تبارك وتعالى، ويكثر الاستغفار ويكثر التوبة. وكما قلنا قول عائشة: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. هذا هنيئا له من وجد في صحيفته الاستغفار الكثير. النوع الثاني الذي يحبهم الذين يحبونهم يحبهم الله تعالى: المتطهرون، الذين يبالغون في التطهر التنظيف بالوضوء والغسل، كذلك متطهرون من النجاسة. وقيل المراد بالمتطهرين هنا الذين يتنزهون من إتيان الناس، من إتيان النساء في زمن الحيض أو في أدبارهن. وتحمل الآية على كل هذا، تحمل الآية على كل هذا. المعروف طبعا ان اتيان النساء في الحيض، ان جامع رجل امرأته في الحيض او في الدبر، هذا من المحرمات. واما قوله تعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه الآية الميزان الذي يزن به العبد محبته لله تبارك وتعالى. قل ان كنتم تحبون الله، كان الإنسان يحب الله، فالدليل على هذه المحبة هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان حبك لله حقيقي فلا بد أن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك من لم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، أو من لم يستثن بسنته عليه الصلاة والسلام، فهذا حبه لله ناقص. يعني انسان تقول له السنة، تقول له قول النبي عليه الصلاة والسلام، ما يعملش او يتحقق باي حب. نقول له حبك لله ناقصا، لو ان حبك لله صادقا لأطعت النبي عليه الصلاة والسلام، لاتبعته عليه الصلاة والسلام، لكان التزامك عظيما بسنته عليه الصلاة والسلام. لذلك قال الحسن: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون. يعني يوم يقال لك أتحب الله، هتقول إيه؟ نعم. أتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هتقول نعم. طب أين الدليل على صدق هذه المحبة؟ أين الدليل على أنك تحب الله وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الدليل اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. لما يتألق دي سنة هتنفذها ولا لا؟ لما يتألق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هتحمل قول النبي على رأسك أم لا؟ ولا عقلك وهواك ومزاجك هيقدم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لو أول ما يقال قال رسول الله تنفذ تستسن تأتمر، يبقى حبك لله وحبك للنبي عليه الصلاة والسلام حب حقيقي حب صادق. أما الإنسان بقى يتلكأ يتباطأ يحاول يبعد عن الاستنام بالسنة أو عن الانقياد للشرع بأي طريقة وسيلة وليس له عذر في ذلك، فهذا محبته لله عز وجل ناقصة، ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم ناقصة. ف فلا تكون أو فلا ينال العبد محبة الله عز وجل إلا أو يقول الشيخ رحمه الله: وفي هذه الآية قد شرط الله لمحبته اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، شرط الله لمحبته اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا ينال تلك المحبة إلا من أحسن الاتباع والاستمساك بهديه صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون. ولذلك أنت تجد صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يضربون أعظم الأمثلة في الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وفي الاستنان بسنته عليه الصلاة والسلام، حتى كان الصحابة يقلدون النبي حتى فيما ليس من الأوامر والنواهي، يعني في أمور هي لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بها ولم يأمرهم بها في سنة معينة، لم يأمرهم بسنة معينة. زي مثلا بعض الصحابة ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوجد أزرة قميصه مفتوحة، يعني زرار القفطان كان كم زرار مفتوحين كده، فظل هكذا فاتح أزرة قميصه. ليه؟ لأنه شاف النبي عليه الصلاة والسلام أزرة قميصه مفتوحة، فهذه ليست بسنة. والنبي ما قالوش ان عند الانسان يفتح زرارين او ثلاثة او اكثر او اقل من القميص، هذا ليس بسنة، لكنه شاف النبي عليه الصلاة والسلام بيعملها. فلكن تخيل الاتباع بدرجة ايه، الاستنان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بدرجة ايه، انه يشوف النبي على فعل ينفذه يعمله طالما شاف النبي عليه الصلاة والسلام عليه. فما بالك بقى بايه اذا كان الامر متعلق بقى بالشرع، متعلق بالاوامر والنواهي، فالتنفيذ ايه بيكون فوري وقوي. الصحابي لما النبي عليه الصلاة والسلام نزع خاتمه، لما كان لابس خاتم من ذهب، فنزعه وقال: يعمد احدكم الى جمرة من نار فيضعها في يده. فلما تولى او ذهب النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: خذ خاتمك فانتفع به. كان خاتم الذهب ده النبي صلى الله عليه وسلم نزعه من يده، فقالوا له بعد كده: خذ خاتمك فانتفع به، يعني انتفع به في ايه، النفع حلال، ادي لزوجتك مثلا تلبسه، فهذا مباح للنساء تدين بالذهب، انتفع به في اي انتفاع حلال. فقال: لا اخذه. وقد طرحه النبي عليه الصلاة والسلام، النبي رماه، انا ما اخذوش تاني ابدا. فاتباع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم جدا جدا يعني، وده دليل المحبة، دليل انك تحب الله وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم هو اتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام، استنانك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يحببكم الله ان يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم اياه، وهو محبته سبحانه وتعالى لكم. ان لو اتبعتم النبي عليه الصلاة والسلام كان في اقتداء واستنان، فهذه هذا الاتباع يحصل لكم به محبة الله تبارك وتعالى، يحببكم الله سبحانه وتعالى. وذكر الله تبارك وتعالى قوله، وذكر الله تبارك وتعالى في صفات المؤمنين: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون المؤمنين الصادقين الذين ينصر الله عز وجل بهم دينه ويعلي بهم كلمته. من صفاتهم أنهم يحبون الله تبارك وتعالى، عظيم الحب لله تبارك وتعالى، لا يقدمون على محبة الله محبة أي أحد أو أي شيء، يعني يحبون الله تبارك وتعالى أعظم حتى من أنفسهم، لأن الله تبارك وتعالى حذر المؤمنين من أن ينافس حب شيء حبه سبحانه وتعالى. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الثمان أشياء هي اللي عند الناس ممكن تنافس محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقل لو أن هذه الأشياء أو واحد من هذه الأشياء تنافس في قلب العبد محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فانتظروا ما يحل بكم من العذاب أو العقاب. يبقى لا الزوجة ولا الولد ولا المال ولا التجارات ولا المساكن ولا أي شيء في الدنيا يحب فوق محبة الله عز وجل أو حتى مساوية لمحبة الله ومحبة رسوله، بل أصلا محبتك هي تابعة لمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت تحب ما يحبه الله وتحب ما أمرك الله بحبه وتبغض ما يبغضه الله وما أمرك الله عز وجل ببغضه. يعني أنت تحب الإيمان وتحب الصلاح وتحب الخير لأنك تحب الله، والله عز وجل أمرك أن تحب هذا، والله عز وجل أمرك بهذا. أنت تحب المؤمن لأن الله أمرك بحبه، تحب المؤمن لأنه يحب الله لأنه يطيع الله، وتبغض الكافر لأنه يكفر بالله لأنه لا يطيع الله، تبغض الكفر وتبغض المعصية لأن الله عز وجل يبغضها ولا يحبها. فحبك أصلا تابع لمحبة الله عز وجل، فإذا كنت تحب الله فإنك تحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله، دي حقيقة المحبة. فإذا كنت تحب عدو الله فحبك لله منتف أو ناقص. ولذلك المؤمن لا يحب كافر ولا يحب الكفر ولا يحب المعصية لأن الله عز وجل لا يحبها لأن الله يبغضها. فأنت تحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله تبارك وتعالى. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. قال وقوله تعالى وهو الغفور الودود، دول اسمين، هذان اسمان لله تبارك وتعالى، الغفور والايه، الغفور والودود. اما الغفور فمعناه الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده والتجاوز عن مؤاخذاتهم، والتجاوز عن مؤاخذتهم. الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده هو الغفور، الذي يغفر لهم، الذي يسترهم، الذي لا يفضحهم، الذي يتجاوز عن ذنوبهم عن سيئاتهم عن معاصيهم. أما الودود فهو من الود الذي هو خالص الحب، الود خالص الحب. فالودود إما معناه يعني كثير الود لأهل طاعته المتقرب إليهم بنصره ومعونته، أو معناه المودود أي المحبوب لكثرة إحسانه المستحق لأن يوده خلقه فيعبدونه ويحمدون. يعني الودود كلمة أو اسم الله الودود، الودود معناه الذي كثير المحبة لعباده المؤمنين، كثير المحبة لعباده المؤمنين، أو الودود معناه المحبوب الذي يحبه عباده لكثرة إحسانه ولكثرة إنعامه وأفضاله عليهم. فهو الذي يحب عباده ويحبه عباده، ده معنى ليه الودود، يعني عنده ود حب لعباده المؤمنين، ده معنى الودود. ثم بعد ذلك ذكر شيخ الإسلام عليه رحمة الله بعد أن نتكلم عن صفة المحبة ذكر الآيات أو بعض الآيات الواردة في صفة الرحمة، صفة الرحمة. فقال وقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله تعالى وهو الغفور الرحيم، وقوله سبحانه فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا عليها في بداية الكلام خالص في بداية العقيدة الوسطية، وان اول بدأ شيخ الاسلام بها قال بسم الله الرحمن الرحيم. دي اول جملة ذكرها شيخ الاسلام رحمه الله، اتكلمنا عنها باستفاضة يعني. في قول الله تبارك وتعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا من كلام حملة العرش والذين حوله يتوسلون إلى الله عز وجل بربوبيته وسعة علمه ورحمته. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، فرحمته سبحانه وسعت في الدنيا المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولكنها يوم القيامة تكون خاصة بالمتقين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، يعني وسعت رحمته في الدنيا كل الخلائق، المؤمن والكافر، البر والفاجر، العاصي والمطيع. طيب رحمة الله عز وجل كيف تكون بالكافر؟ رحمة الله بالكافر إمهاله وعدم تعجيل العقوبة له، أن الله عز وجل يرزقه على رغم كفره وعصيانه لله عز وجل. من رحمته تبارك وتعالى أنه نصب الآيات والبراهين على استحقاقه للعبودية والطاعة، وبين للناس طرق الهدى وطرق الضلال حتى يسلكوا طرق الهدى ويبتعدوا عن طرق الضلال. فهذا من رحمته تبارك وتعالى بالكافر، أنه ما زال يرزقه سبحانه وتعالى على رغم كفره على رغم عصيانه لله تبارك وتعالى، يرزقه ويمهله لا يعاجله بالعقوبة سبحانه وتعالى. ورحمته يوم القيامة خاصة بالمتقين. قال الله تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن بقى؟ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. يعني هؤلاء الذين ينالون رحمة الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فهؤلاء الذين ينالون رحمة الله تبارك وتعالى. وقول الله تبارك وتعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني أوجبها على نفسه تفضلا وإحسانا ولم يوجبها عليه أحد. يعني هنا الله عز وجل أوجب على نفسه الرحمة لم يوجبها أحد عليه، يعني هذا تفضلا وإحسانا من الله تبارك وتعالى على عباده، أن رحمته تعالى تسبق غضبه، لكن لم يوجب أحد على الله عز وجل ذلك عليه. وهذا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه أتدري ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد؟ فحق العباد على الله لحق تفضل وتكرم، بمعنى أن الله تفضل وتكرم بأن من وحده وأطاعه وعبده أدخله الجنة، لم يوجب أحد على الله عز وجل هذا الحق، وإنما العلماء يقولوا حق تفضل وتكرم. مفهوم المسألة دي ولا تحتاج إلى تكرار؟ مفهومة واضحة؟ يعني كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني أوجبها على نفسه تفضلا وإحسانا لم يوجبها أحد عليه سبحانه وتعالى. برضو حق العباد على الله، يعني الله عز وجل هو الذي أوجب على نفسه هذا الحق تفضلا وتكرما وإحسانا على عباده، أن من أطاعه وعبده ووحده أدخله الجنة. وقول الله تبارك وتعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الحافظ والحفيظ مأخوذ من الحفظ وهو الصيانة، ومعناه الذي يحفظ عباده بالحفظ العام فييسر لهم أقواتهم ويقيهم أسباب الهلاك والعطب وكذلك يحفظ عليهم أعمالهم ويحصي أقوالهم ويحفظ أولياءه بالحفظ الخاص فيعصمهم من مواقعة أو فيعصمهم عن مواقعة الذنوب ويحرسهم من مكايد الشيطان وعن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم. يبقى حفظ عام وحفظ خاص. فالله عز وجل يحفظ عباده الحفظ العام اللي هو تيسير الأقوات والأرزاق والوقاية من أسباب الهلاك والعصب. وأيضا من معاني الحافظ أو الحفيظ أنه يحفظ عليهم أعمالهم، يعني سبحانه وتعالى يحصي أقوال العباد وأفعالهم، كل ذلك مكتوب مسطر، كل إنسان وكل الله عز وجل به ملكان يحصيان عليه أعماله وأفعاله وأقواله. كل إنسان يعني موكل به ملكان، أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال، يكتبان ويسطران ما يصدر من العبد من قول أو فعل. فهذا من معنى حفظ الله عز وجل لعباده. أيضا هناك الحفظ الخاص، حفظ أولياء الله عز وجل، أن ربنا سبحانه وتعالى يحفظهم فيعصمهم من الذنب ويعصمهم من المعصية ويحفظ عليهم قلبهم فلا تدخل إلى القلب الشهوات ولا الشبهات، يحرسهم من مكائد الشيطان، يحفظهم من الشيطان، يعصمهم من كل ما يضرهم في دينهم أو في دنياهم. كما قال الله تبارك وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. من هنا بمعنى الباء، يحفظونه بأمر الله، يعني يوكل بالعبد ملائكة تحفظه حتى إذا جاء القدر خلوا بينه وبينه، كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالله عز وجل يحفظ عباده بالحفظ العام من تيسير الأقوات وغير ذلك، ويحفظ أولياءه وعباده والمؤمنون حفظ خاص، وهو أن هو يعصمهم من الذنب والمعصية، يحفظ عليهم قلوبهم. وكذلك من معاني الحافظ والحفيظ أن هو يحفظ عليهم أعمالهم ويحصي لهم أعمالهم وقوتهم وأعمالهم وأفعالهم، ويكون ذلك كل ذلك من أعمالهم وأقوالهم مكتوب مسطر يحاسبون عليه يوم القيامة. ده الكلام عن صفة الرحمة، وصفة الرحمة صفة لله تبارك وتعالى يثبت أهل السنة والجماعة. بعد ذلك تكلم شيخ الإسلام رحمه الله عن صفات أخرى، وتكلم بعد ذلك ذكر الآيات الواردة في صفة الرضا والغضب والسخط والمقت. فقال قول الله تبارك وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، بصفة الايه؟ رضي الله بصفة ايه؟ الرضا. وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، بصفة الايه؟ الغضب. وقوله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا يعني أغضبونا، برضو صفة الايه؟ الغضب. وقوله: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فصفة الرضا وصفة الغضب والسخط والمقت، كل هذه صفات لله عز وجل على ما يليق به سبحانه، ليست كصفات المخلوقات أو المخلوقين، ولا تشبه صفاته صفات المخلوقين. زي ككل الصفات، صفة الرضا، صفة الغضب، وصفة المقت والكره. فالله عز وجل يرضى عن المؤمنين والمطيعين، يبغض الكافرين ويمقتهم سبحانه وتعالى ويكرههم ويكره الكفر. والله تبارك وتعالى قال: ولكن كره الله انبعاثهم. فهذه صفات لله عز وجل، صفات لله عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى، ككل الصفات تليق به سبحانه، تليق بجلاله وكماله، لا تشبه صفاته صفات المخلوقين. فقوله تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه إخبار عما يكون بينه وبين أوليائه من تبادل الرضا والمحبة. وأما رضاه تبارك وتعالى عنهم فهو أعظم وأجل من كل ما أعطوا من النعيم، كما قال سبحانه ورضوان من الله أكبر. يعني كل عبد يتمنى أن يرضى الله تبارك وتعالى عنه، بل يسأل الله عز وجل ليل نهار أن يرضى الله تبارك وتعالى عنه. ذلك كثير ما ندعو اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، كثيرا ما ندعو بهذا. الإنسان يتمنى أن يرضى الله تبارك وتعالى عنه، ورضى الله تبارك وتعالى أعظم وأجل من كل ما يعطى المؤمن من النعيم، أن الله تبارك وتعالى يرضى عنه سبحانه وتعالى. وأما رضا المؤمنين عنه تبارك وتعالى فهو رضا كل منهم بمنزلته مهما كانت، وسروره بها حتى يظن أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتي، وذلك في الجنة. رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأما قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، فهذا احتراز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر، لأن قتل الكافر في الحرب جائز ولا غير جائز؟ يعني إن الذي حرم الله عز وجل حرم الله عز وجل قتل المؤمن متعمدا، وحرم أيضا قتل النفس بغير حق عموما. يعني لو أن إنسان كافر لكنه معاهد بيننا وبينه عهد وذمة لا يجوز قتله، وغير ذلك. يعني هذا ليس مجال الكلام، لكن قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا احترازا عن قتل الكافر، وبقوله متعمدا أي قاصدا لذلك بأن يقصد من يعلمه آدميا معصوما، يعني معصوم الدم، فيقتله بما يغلب على ظنه موته به. فمن يقتل مؤمنا متعمدا هذا قاصدا قتل المؤمن، قاصد قتل المؤمن، قتل عمد، يقتله بشيء يعلم أنه أن هذا شيء سيقتله، سيميت هذا الإنسان. وقول متعمدا يعني ليس مخطئا، يعني هذا الجزاء الذي في الآية لمن يقتل مؤمنا، الشوط الأولاني، ثاني حاجة متعمدا، يعني هو يريد قتل هذا المؤمن، بل احيانا يكون قتل المؤمن لايمانه لانه مؤمن نوع من انواع الكفر والعياذ بالله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، لعنه يعني طرده من رحمته، اللعن هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. فمن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. الأول في إثبات صفة الغضب، أن الله يغضب على هذا الإنسان، على قاتل المؤمن. طيب نحن نعلم أن لقاتل المؤمن توبة، لو إنسان مؤمن أو لو مسلم قتل مؤمنا حتى لو متعمدا له توبة، وربنا هنا سبحانه وتعالى قال خالدا فيها، وخالدا يعني ايه؟ خالد مخلد دائم فيها، مقيم على جهة التأبيد، مش كده؟ استشكل على أو استشكل العلماء هذه الآيات من حيث أنها تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له وأنه مخلد في النار، وهذا معارض لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل أي ذنب دون الشرك لو مات الإنسان عليه فهو في مشيئة الله. يعني المسلم لو ان انسان مات مشركا شركا اكبر هو ده المخلد في النار، اما اي ذنب دون الشرك حتى لو كان القتل فهو في مشيئة الله، وان القاتل والزاني والسارق وغيرهم من اصحاب الذنوب لهم توبة. فكيف وفق العلماء بين هذه الآيات؟ فقالوا المعنى الأول أو التوفيق الأول أن المقصود بهذا الذي يستحل قتل المؤمن، المستحل لقتل المؤمن، فده هو اللي هيخلد في النار، استحلال القتل، استحلال هذا الذنب. التوفيق الثاني أنه هذا جزاؤه إن جوزي به، يعني عقوبة الذي يقتل مؤمنا متعمدا هذه العقوبة، لكن الله تبارك وتعالى تفضل بأن جعل له إيه؟ جعل له توبة، هذا جزاؤه إن جوزي به، فتفضل عز وجل بأن جعل له توبة، وأنه إذا تاب قبل الله عز وجل توبته. وقيل أن المراد بخالدا فيها المكس الطويل، المكس الطويل يعني فترة طويلة، لكن لعل أفضل الأقوال أو أحسنها إن شاء الله تعالى هي هذا جزاؤه إن جوزي به، هذا جزاؤه إن جوزي به. وقوله تعالى فلما آسفونا، آسفونا أي أغضبونا، ودي فيها صفة الغضب، فكل هذه الصفات التي دلل شيخ الإسلام عليها من الآيات صفات الله تبارك وتعالى كما يليق به سبحانه، لا تشبه صفات المخلوقات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ذكر أيضا جملة أخرى من الصفات دلل عليها أو جاء بأدلتها، قال وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. دي في صفة الإتيان والمجيء، صفة الإتيان والمجيء، والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته، من صفة أنه يأتي لفصل الخطاب وأنه يجيء للفصل بين العباد، وهذه الصفة أيضا عليه على ما يليق بالله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إتيان الله ومجيئه ليس كإتياننا وليس كمجيئنا، وإنما لو سألنا كيف يجيء الله لفصل الخطاب نقول إيه؟ كما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. هل نعلم كيفية هذه الصفة؟ نعلم الكيفية؟ لا نعلم الكيفية، نجهل الكيفية. نحن مأمورون أن نؤمن بهذه الصفة على المعنى اللائق بالله تبارك وتعالى. فذكر ربنا تبارك وتعالى أنه يجيء في ظلل من الغمام، يعني فوق ظلل من الغمام، وأنه يأتي لفصل الخطاب، فهذه الصفة كغيرها من الصفات نؤمن بها على ما يليق بالله تبارك وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، ولولا قبل ما ننتهي من هذه الصفة، يعني صفة الإتيان والمجيء لا يستلزم أو لا يستلزمان الحركة والانتقال، يعني ما حدش حط في ذهنه ان إتيان ومجيء يبقى يستلزم ذلك حركة وانتقال وذهاب وإياب، لا، نحن لا ندري كيفية الصفة، لا ندري كيفية الصفة، نحن نؤمن بها على الوجه اللائق بالله، أما كيفيتها فإيه؟ فنجهلها، نجهل الكيفية. الإيمان بها واجب ومعناها معلوم، والسؤال عن الكيفية إيه؟ بدعة. ذكر بعد ذلك شيخ الإسلام الكلام عن صفة الوجه، قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وهذه الصفة صفة الوجه أيضا على ما يليق بالله تبارك وتعالى. إن شاء الله نرجع الكلام فيها إلى المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، أن في إثبات هذه الصفة معاني إيمانية عظيمة جدا جليلة جدا، فنرجع إن شاء الله إلى نرجع الكلام عليها إلى المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، حتى يتاح الكلام نحس نتكلم فيها كلها في جملة واحدة، ما نفرقش الكلام فيها يعني.